أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع، أمة الحيات، وهكذا إلا أمم أمثال. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب، حتى أعمال البهائم هذه والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. يحشر يوم القيامة كل شيء، ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله وهو السميع العليم. يختص من البهائم بعضها مع بعض، ومن الآدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض، لأن الإنس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الإنس. فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير، ومن عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم. الاستجمار بالعظام جناية على الجن، عدوان على الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بالعظم. الاستجمار بالعظام جناية على الجن، عدوان على الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام، وقال: إنها زاد إخوانكم من الجن. الجن يجدون العظام أوفر ما تكون لحما، العظام التي نأكلها نأكل لحمها نحن ونلقيها نرميها بالأرض، يجدونها الجن مكسوة اللحم يأكلونها، فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وقدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا آذاهم بهذا. على كل حال، يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم من حسنات الظالم إلا إذا نفدت، فيؤخذ من سيئات المظلوم فيطرح عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس الذي ليس عنده شيء؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، ما عنده شيء. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، كبيرة عظيمة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. كل شيء لا يمكن أن يضيع، لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. ولكن إذا أخذ الظالم إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاه فيه، فقد اقتص من نفسه قبل أن يموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقد يدعو المظلوم على ظالمه ويستجيب الله دعاه، وحينئذ يكون انتهى، اقتص منه في الدنيا. وأما إذا سكت ولم يعفو عن صاحبه فإنه يقتص له منه في الآخرة. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطلب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم، أو قال: ويحكم. انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما حجة الوداع ولا ندري ما حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط. وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة مرتين، ولكن الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر، لأنه كان هناك في مكة وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل، فيبعد أنه يخرج ولا يحج. وعلى كل حال الذي يهمنا أنه حج عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السنة العاشرة، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة، ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف وغزا ثقيفا وحصلت غزوة الطائف المشهورة، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة وأتى بعمرة ليلا ولم يطلع عليه كثير من الناس، ثم عاد إلى المدينة. هذا في السنة الثامنة. في السنة التاسعة كانت الوفود ترج على النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فبقي في المدينة ليتلقى الوفود حتى لا يثقل عليهم بطلبه، يعني من أجل أن الوفود إذا جاءوا إلى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا وشمالا، فلم يحج في السنة التاسعة من أجل تلقي الوفود. هذا من وجه. ومن وجه آخر، في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون، لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك الحجة يعني حجة عام 9 أبا بكر رضي الله عنه، ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب. في السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، وقدم المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، والمسلمون كلهم 124,000، أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل. فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة التي سميت حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها في قوله: لعلني لا ألقاكم بعد عام هذا. وصار الأمر كذلك، فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة إلى المدينة في ربيع الأول، أي بعد حجه بمحرم صفر 12 يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يخطب الناس، خطبهم في عرفة وخطبهم في منى، فذكر الدجال المسيح الدجال وعظم من شأنه وحذر منه تحذيرا بالغا، وفعل ذلك أيضا في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة: كنا نظن أنه في أطراف النخل، يعني قد جاء ودخل من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه، كل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال، يخوفونهم، نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا ينذرون قومهم مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه، لأن هذا الدجال وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله. هذا الدجال يأتي إلى الناس يدعوهم إلى أن يعبدوه، ويقول: أنا ربكم، وإن شئتم أريتكم أني رب، فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتمطر، ويأمر الأرض يقول: أنبتي فتنبت. إذا عصوه أمر الأرض فأمحلت والسماء فقحطت، وأصبح الناس منحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم، ولا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناس كثيرون إلا من عصم الله. ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافر، كافر، يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة. ولا ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذه كتابة ما هي كتابة عادية، كتابة إلهية من الله عز وجل. ومن علاماته أنه أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور، الرب سبحانه وتعالى كامل الصفات ليس فيه نقص، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وهذه علامة حسية واضحة كل يعرفها. فإن قال قائل إذا كانت فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية كيف يفتتن الناس به؟ نقول إن الله تعالى قال في كتابه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما في فائدة، الذين أضلهم الله لا ينفعهم علامات الضلال تحذيرا ولا علامات الهدى تبشيرا، لا يستفيدون وإن كان العلامة ظاهرة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العلامة لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيجه دونهم، النبي حاج عن أمته صلى الله عليه وسلم، قال وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، فوكل الرب عز وجل. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيرا بالغا، وليعلم أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان ويبقى في الأرض 40 يوما، 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة 12 شهرا، تبقى الشمس في أوج السماء 6 أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب، وتبقى غائبة ليلا 6 أشهر، هذا أول يوم، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وبقية الأيام كسائر الأيام. كم يبقى؟ 37 يوما كسائر الأيام. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة ما تدور على الأرض وهي تدور عليها في 24 ساعة، ما استشكلوا هذا، لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق ذلك وأن الله على كل شيء قدير. والصحابة ليسوا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية القدرية لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم، الأمور الشرعية. لما حدث بأنه يبقى سنة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدرا، يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا لو ما وإن لم تزل الشمس، مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح، إذا مضى من الوقت ما بين الصبح إلى الزوال صلينا الظهر حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وستكون في أول المشرق لأنها ستبقى سنة كاملة. فقال اقدروا له قدرا، إذا نصلي في اليوم الأول صلاة السنة. والصيام نصوم شهرا ونقدر للصوم، والزكاة نعم كذلك، وهذه ربما يلغز بها، يقال مال لم يمض عليه إلا يوم فوجب فيه الزكاة، كذلك أيضا اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر، والثالث صلاة أسبوع، والرابع تعود الأيام كما هي. وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة، لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض يوجد أناس تغيب عنهم الشمس 6 أشهر وتطلع عليهم 6 أشهر. لولا هذا الحديث لأشكل على الناس كيف يصلي هؤلاء وكيف يصومون، لكن الآن طبق هذا الحديث على حال هؤلاء وقل هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم 1 سنة كاملة يقدرون للصلاة قدرها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في تقدير الصلاة في أيام الدجال. وياتي إن شاء الله تقرير الكلام على هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبل من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. نقل المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا فيه نوع من أنواع الظلم، وهو ظلم الأراضي. وظلم الأراضي من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض. قال العلماء: منار الأرض حدودها، لأنه مأخوذ من المنور وهو العلامة. فإذا غير إنسان منار الأرض بأن أدخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وثمة عقوبة أخرى وهي ما ذكره في هذا الحديث، أنه إذا ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، لأن الأراضين 7 كما جاءت في السنة صريحا، وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية، لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة. الأرض أكبر بكثير من السماء، أكثر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأي، أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم 7 شدادا، أي قوية. فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض يطوق هذا يوم القيامة من 7 أراضين، يعني يجعل طوقا في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزى به يوم القيامة ويتعب به. وقوله قيد شبر من الأرض ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضا. لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني لو كان شيئا قليلا قيد شبر فإنه يطوقه يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة. إذا ملك الإنسان قطعة من الأرض فهي ملكه إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يدخل أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنه. يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها 3 أمتار بين أرضين لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقا بين أرضيه وتحت أرضك فليس له الحق في ذلك، لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، فالإنسان له من فوق ومن تحت مقدار ملكه، لا أحد يتجرأ عليه. قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك، لأن الهواء لك، الهواء تابع للقرار. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، يملي له يعني يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعاتله بالعقوبة، وهذا من البلاء. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البلاء، أن يملى للإنسان في ظلمه فلا يعاقب به سريعا حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلسه، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى الإنسان الظالم أن يفكر في نفسه وألا يغتر بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبة الظلم، لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا ربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أمي له واكتسب آثاما واكتسب ظلما ازدادت عقوبته والعياذ بالله، فيؤخذ على غرة حتى إذا أخذه الله لم يفلس. نسأل الله تعالى أن يرزقه.